طرق المال الاحجاج للفقير الى بيت الله الحرام فيكون مغري في سبيل الله اي في الجهاد والحج هذه الامرين المذكورين وفي سبيل الله اي في الجهاد في سبيل الله وفي الاحجاج ايضا للفقير المحتاج الى بيت الله الحرام الامر الثاني هو الاحجاج للفقير قد جاء فيه حديث صحيح في حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع اما رجحك فقال يا رسول الله من ابي هذا اعددت لي في سبيل الله عز وجل فقال عليه الصلاه والسلام لو انك احججتها عليه لكان ذلك في سبيل الله فاخذ الامام احمد رحمه الله من بين العلم الاخرين الذين حصلوا مهما في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله اخذ الامام احمد هذا الحديث الصحيح لم ياتي عن احد السلف مؤمن اوسع من هذا ومن ذلك ما اشرنا اليه انفا بناء المساجد والمدارس ونحو ذلك هذا كان السبب لإثارة هذا البحث الآن وهو ما هو العلم الذي يذكره الله عز وجل في غير ما آية ويشيد يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوكم والذين سلك طريقا يلتمسوا فيه علم سلك الله به طريقا من الجنة والأحاديث في هذا كثيرة كثيرة جدا منها قول أبي السلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فمن هذا العلم الذي مدح الله عز وجل أهله إلا أكد ذلك نبيه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة أهو مجرد أن نسمع قولا لعالم مهما كان شأن هذا العالم وأتباعهم الذين سلكوا طريق الأولين هل هذا هو من العلم في شيء؟ الجواب نسمعه من كلام ابن قيم الجوزي قال الصحابة ليس بالتمويل من لعلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه فبلا ولا يحدث عن عربي ولا يهودين العلم قال الله أي أمرت بهذه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الصحابة وهذا طبعا يتفق على شيء كان اتفاقهم ضده كما أوضحنا ذلك في كلمة سابقة منذ بيان قريبة إجلالا بمثل قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة الكرام فلا يجوز مخالفتهم فالعلم إذا من قول الله عز وجل إما من قول نبيه صلى الله عليه وسلم ثم مما جاءنا عن اصحابه الكرام فاذا جاء مفسر الى ايه مثل هذه الايه ففي سبيل الله فوسع المعنى اوسع دخل فيها صرف اموال الزكاه ببناء المساجد صرف اموال الزكاه ببناء المدارس وهكذا لا ينبغي أن يصاع لمثل هذه التوسعة أو لمثل هذا التفسير لأنه تفسير بالرأي مخالف لتفسير السلف الصالح لو رجعنا إلى كتب التفسير لا سيما من ما كان لنا من الأميات الحج هنا الحج إلى بيت الله الحرام. فهنا نجد نبرة التوسع، فلا ينبغي لنا أن نتقبل مثله لأنه خلاف من كان عليه صلاة مثله. وقد ذكرنا أكثر من مرة بأننا حين نريد الناس إلى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا ينبغي أن يكون اتباعنا لهذين المصدرين على ما كان عليه سلفنا الصالح فهما لهما وتصديقا لهما في حياتهم المباركة. فحينما نرجع تفسير هذه الآية نعرض هذا التوسع، فيكون هذا التفسير من انحراف عما كان عليه السلف الصالح، وهذا وحده يكفي لنتبين الخطأ مثل هذا التفسير. كثيرا ما نسمع أيضا فتاوى تخالف ما كان عليه السلف الصالح والأئمة الأربعة وغيرهم، مما يذهب إليه بعض الكتاب الإسلاميين اليوم جعلوا من باب التيسير والتوسع على الناس. فلا بد أنكم سمعتم من يصلح لإباحة آلات الطرق، مع أن العلماء قديما وأتباعهم حديثا يفسرون قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله، فسر لهو الحديث بالغناء الذي المحافظة على الصلاة. فحينما يأتي بعض الناس يفسرون هذا التفسير لها الحديث بكلام الذي خالف الشريعة مثلا، أو فيه إثارة الغوغاء والجوجاء على كلام الله فقط، ولا يفسرونه أيضا بأنه الغناء أيضا مع مجيء الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم آلات الطرب، مما يؤيد هذا التفسير الوارد عن السلف أن لله الحديث هو الغناء. فمن تلك الأحاديث مثلا ورست في سندها كلها ما أخرجه البخاري في صحيحه تاريخا، ووصله جمع كبير من المحدثين بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقوام سمع انهار الطغاة وذهبت معاليه الإسلامية والمروءة الإسلامية، وصار لا يهتم بما يقع هناك من فسق أو فجور. حينما نسمع مثل هذه الفتاوى يجب أن نقف أمامها متسائلين، ولا يجوز أن نقف أمامها مستسلمين لنقول لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كيف توسعون لنا في سبيل الله بحيث أنه يدخل فيها بناء المساجد ثلاثة ضريب يتبرع من ماله الكثير والمفروضة، وهكذا فالأمثلة تتعدد في تفسير نصوص من علماء المسلمين قديما. فإذا ما هو العلم؟ حتى إذا قيل لنا قيل فلا نقول والله أفتى بهذا فلان العالم، يجب أن نفهم العلم على حقيقته ما هو، ولذلك نعرف من هم العلماء. قد سمعتم آنفا أن العلم قال الله قال رسول الله قال الصحابة، وليس ليس في الإسلام هذا رأي وانتحر، وإنما عليك أن تفتي بما قال الله وما قال رسول الله وبما كان عليه سلفنا الصالح. فإن كان ليس هناك رأي لهؤلاء العلماء الذين يدعوا في مسألة الجدة، فالآن هنا لا بد من اجتهاد ولا بد من ابداء الرأي، لكن الرأي المبني على تلك المصادر الثلاثة، أي كتب من السلف بل ورسالة فيها رسول الكتاب السنة بتأويل إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا جاء الأثر عن الله ورسوله وأصحابه فلم يبقى هناك مجال النظر، ويقولون بعبارة أخرى لاجتهاد في مورد النص. وإذا جاء ندعو الله إلى المقولين بلسان عربي قديم بطل نهر معقل. فهذا الرأي إنما يمكن أن يكون له وجاهة وأن يكون له قبول مما إذا لم يخالف إما آية وإما حديث أو ما كان عليه السلف من تفسير آية أو من تفسير حديث صحيح. لذلك يجب أن نعرف كيف نتفكر وكيف نتعلم، ونحن لا نفرق كما يتوهم بعض الناس بل وقد يصلح بعضهم ويسفل لأكثر الناس حتى لكثير من هؤلاء الذين يصلوا أنفسهم أن يجتهدوا الاجتهاد الذي يستند على الكتاب وعلى السنة. الاجتهاد على الكتاب لابد فيه أن يرجع المعتمد من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فمن لم يكن بهذه المثابة لا يكون عالما، لأن العلماء جميعا اتفقوا على أن العالم هو الذي يقول في كل ما يذهب أن يقلد الذي يقول قال الشيخ الفلاني أو أفتى الشيخ الفلاني وكذا، هذا ليس من العلم في شيء، بل هذا من الجهل الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وهو ما أخرجه الشيطان في رؤوس الجهال فسئلوا فأفتوا بغير علم أضلوا وأضلوا، هذا حديث صحيح. وقد طلع فيه الرسول عليه الصلاه والسلام ان العلم يعترض رويدا رويدا، ولا يذهب العلم انتزاعا انتزاعا، ولا يعرفون من العلم شيئا. واعود اذكركم العلم، قال الله قال رسول الله وليس قال فلان وافتى فلان، وهذا هو يقيننا في العصر الحاضر. لذلك ننصح اخواننا المسلمين جميعا وبخاصة من كان منهم معنا على هذا الخط والصراط المستقيم في اتباع كتاب الله وفي حديث رسول الله ان يسألوا هؤلاء المسلمين حينما يكتب لغة العصر الحاضر بهم التدقيق لما يتعلق بجمع الاموال، يكون ويغتمون بعد أن انتصبوا في وظائفهم أن يسألوا من أين لكم هذا المال؟ فأولى من المال العلم أن يقال لهم من أين جئتم بهذا الذي تكون به الناس؟ إن قالوا قال الله قلنا تبعنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن المسؤولية، لأن المفروض أن يكون أهل الأمانة. فإذا أفتوه بحديث بعيد وكان يوافق أما الحديث يأتوه بحديث كان يوافقه ضعيفا وقال إيه الحديث صحيح، فعليه معفوه لأنهم هم المسؤولين عن أداء الأمانة إلى الناس. إذن لا ننسى أن من أجل ذلك على أن المقصود بالذكر هنا وهناك إنما هو القرآن. الله عز وجل فيما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين، كان المقصود بهذا الذكر هو القرآن الكريم. كذلك لما قال عليه الصلاة والسلام في الآية السابقة التي قسمت الناس إلى علماء وغير علماء، لما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، المقصود بالذكر في هذه الآية أيضا ويعاون الصوت في الآية السابقة ألا وهو القرآن. فإذا سألنا أهل القرآن وأيضا من بجاهة الشركان أنه ليس المقصود بأهل القرآن هنا هم الذين يرتبون القرآن ويحفظون حروفه وأحكامه متعلقة بعلم التجويد وقد يطلبون فيه طلبا غير مشروع لكنهم لا يقعون شيء من معاني ما يقولون ليس المقصود بأهل القرآن هؤلاء الذين يحفظون حروفه دون معانيه وإنما المقصود بالقرآن إنما يجب المستحضر في بالنا وفي خاطرنا أننا حينما نفسر هذه الآية فاسأل أهل الذكر بأهل القرآن وأنه المقصود بأهل العلم بالقرآن وفهم المعاني يجب أن نستحضر أنهم أيضا على علم بالسنة وأن يعتمد كان جاهلا بالسنة أن لا يميز صحيح هذه ضعيفها وضعيفها من موضوع باتة لا يمكن للإنسان أن يفسر القرآن إلا تفسر من القرآن هي سنته هذا البيان لمن يعرفه العالم فلا يستطيع أبدا أن يفسر القرآن تفسيرا صحيحا ولذلك فنحن نرى في هذا العصر وقبل هذا العصر كثيرا من الناس لا يعرفون عن السنة شيئا منكرا ومع ذلك فهم يتجرؤون على الآيات القرآنية لا يفسرونها بأهوائهم إنما لا يفهم حتى ولا في عرف الله التي نزل بها القرآن إذن الآية الكريمة تقسم الناس إلى قسمين علماء وغير علماء واجب العلماء أن يفتوا غير العلماء واجب غير العلماء أن يسألوا أهل العلم بصريح هذه الآية فكل من قسمين عليه واجب رغم بنظام من النار ولذلك أي تحقيقا بوجوب السؤال ممن ليس بعالم أن يسأل أهل العلم قد قال معروف أنا سألي شيء جهيل فإنما شفاء العلم السؤال فإذا نحن سألنا من ليس عالما بالكتاب والسنة فلم نسأل عالما فإذا أفتانا هذا الذي ليس عالما بالكتاب والسنة أي أفتانا على خلاف الكتاب والسنة فلم يقدم العلم علما فلا يجوز لنا حينئذ أن نتبعه وإلا نكون جلالنا معه كما سمعت بالعلم بقدر العلماء حتى إذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فإذا كان هناك بعض الناس لا يهمهم أن يضلوا بسبب إفتائهم بالرأي المخالف للعلم الصحيح فينبغي على جماهير المسلمين الذين ليسوا من أهل العلم ويعجبهم كما يقولون أن يسألوا فينبغي عليهم أن يتنبهوا وأن لا يضلوا مع من ضل من هؤلاء الذين نفتينا بغير علم وإن لم نفهم كما يأمرنا ربنا في هذه الآية ضللنا مع الضالين وكنا نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل ما يضلنا إنما هو قال الله قال رسول الله قال الصحابة ويلاحظ على الأسئلة التي جاءت أن الكثير منها تقترح في لقاءات سابقة كسياقة المرأة للسيارة مثلا وموضوع السرير على الكتاب المعاصرين وموضوع سفر الوجه في المسلة من المرأة وأمور متعلقة بالصلاة. ولذلك فهذه الأمور يعني من جهة لأنها قد طرحت في لقاءات أخرى وبمن تم الحصول عليها من الأشرطة السابقة. وهناك بعض الأسئلة الجديدة بمجمل أسئلة تدور على أساس في الحيث أنكم قلتم مما يجب أن نتبع من الناس من يقول بأننا يعني ما لنا الصحابة فهم رجال ومثل رجال وهم اختلفوا فيما بينهم وكيف يكون مرجع لهم وهم مختلفين فيما بينهم في أمور متعددة. أنا أجبت في كلمة السابقة أن الصحابة إذا كانوا على تفسير واحد لا يجوز الخروج عليهم، أما إذا كان كما في سؤال السائل إذا الصحابة أو كتبهم اختلفوا فإن ذاك وجب على أهل العلم أن يقوموا بتحقيق نص من نصوص الكتاب الكريم، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خلفنا علينا جيدا ما نكره عليكم من المساعد والعلم. نحن نقول آية وفي سبيل الله قد فسرها المفسرين قديما تابعين وغير المجتهدين وبنوا عليها بعض الأحكام الفقهية على أن المقصود بها أبيات سبيل الله. أو الآخر من الإمام أحمد أنه أيضا يدخل فيه الحج في سبيل الله. ما أحد من الصحابة خالف في هذا إطلاقا، ولذلك هذا السؤال لا يرث ما نحن فيه، قد يرث في مكان آخر. فجوابه أنهم إن اختلفوا فصحيح ذاك نحن رجال وهم رجال، لكن هذا ما يقول نحن رجال ما يزيد في العلم. هل هو هذا الذي قلنا انه يفتي بما قال الله وما قال رسول الله ويدرس اقوال السلف ويعرف ان النسل هذه فيها قولين ولما فيها يقول واحد؟ ان كان كذلك فقد يجوز ان يقول انسان هم رجال ونحن رجال، وان كان هذا فيه شيء من الطيش للنفس فذلك طبعا مؤمن شرعا. ولكن على كل حال اذا ما قاله بلسان قاري فيمكن ان يقوله بلسان حال، فمن الذي يجوز ان يقول عن نفسه بلسان الحال نحن رجال؟ ومتى يجوز له ان يقول نحن رجال فما هم رجال؟ الجواب: اولا إنما يجوز أن يقول القائل المتأخرين هم الصحابة رجال ورب رجال إذا كان جرى على سلمهم وعلى خطتهم وعلى رؤيهم من حيث عدم الإفتاء بالرأي، وإنما بما جرى عليه أولئك الرجال لازم أن يقول ولو بلسان الحال نحن رجال فما هم رجال. أولا. وثانيا متى يقول هذا؟ يقول هذا إذا اختلفوا، أما إذا اتفقوا فليس هو برجل بل قوم نحن رجال جديد من الرجال، لأن الله عز وجل قد ذكر في الآية السابقة التي بدأت بها على أنه لا يجوز لأحد اليوم يصل على وجه سبق، فلا يجوز الآن أن نفسر نحن هذا النص بتفسير جديد لم يسبق إليه. هذا يكون قد خرج على ما كان عليه أولئك الصحابة وأولئك يتحقق فيه قول الله عز وجل السابقة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وسبيل المؤمنين. لماذا لم تكن الآية من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ما تولى؟ لماذا زاد هذه الجملة المعطوفة على الرسول وقال: واتبع غير سبيل المعارف؟ أما الصحابة الذين تلقوا العلم أي القرآن والحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جلس كانوا أكثر الناس عقولا وأكثر الناس قريبا وأزكى الناس نفوسا ولذلك كانوا يبادرون إلى تطبيق أحكام الله عز وجل مهما كانت شديدة على النفس لا سيما إذا كانت حديث عهد بالإسلام. هؤلاء الصحابة هم الذين تلقوا القرآن والسنة وفهموه وصدقوه. إذا نحن جئنا في آخر الزمان فخالفناهم في فهمهم في عملهم انطبقت علينا تلك الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فنقول اتبعنا سبيل غير سبيل المؤمنين. والمثال الآن بين أيديكم إذا لم يوجد في السلف من قال في سبيل الله يدخل فيه كل مشاريع خيرية فمن الذي يفتي ويفسر الآية بهذه الكلية أما إن خالف سبيل المؤمنين. أما إذا اختلفوا كما جاء في السؤال فإذا ذاك منها جواب ثاني وهو منصوص أيضا في القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فأرجوه إلى الله ويحسن لكم ما أحسن تأويلا. ومش يرجعونه على قول ليس اعتمادا على هذا الأمر بالله وترجوه له فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لا يرجعون إلى الله والرسول. ومعنى الآية كما هو معروف لدى الجميع أرجو إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا يرجعون؟ والله هذا الأيسر لا سنتأوية. فمن لم يرجع هذا المرجع ما يكون يعني شعار بالآية نحن معشر المسلمين جميعا من قسمين السابقين نقع عليه أصحاب رسول الله فإن تنازعوا رجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله بحكم هذه الآية. ومن كان من عامة الناس ليس من أهل العلم ولد الآية السابقة في الذكر أسأل أهل الذكر إن كنتم ما تعلمون. من هم أهل الذكر؟ عرفنا بالوجوه كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله أهل الذكر. أما السؤال هذا عما تنازعوا فيه لقد تنازع الصحابة كثيرا من بعض المسائل الفرعية ولم يختلفوا والحمد لله في شيء من العقيدة بخلاف في الخلق. فلما تنازعوا رجع علماء المسلمين وبخاصة منهم الفرعيين إلى القرآن توجه تبعين وتبين إلى يكفين عليهم وعدم القريب عليهم بغير الوجود. وبينما إذا كان اختلفوا فإن ذلك مقول ويقولون هم رجال ونحن رجال بالشرط الثالث أن يكونوا مثل ما كانوا إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مختلف من الوجود فلسفة هذا الثلاثة المحدودة ثلاثة الوراء ثلاثة الوجود المهم يجب ان يكون يجب ان يكون يجب ان يكون يجب ان يكون يجب ان يكون يجب ان يكون يجب ان يكون يجب ان يكون يجب ان كما قلت صدقت. وهل هذا خطأ أن نهتم الدعاة السلفيون بدعوة المسلم أسد الإسلام ألا وهو التوحيد أكثر من غير ذلك مما هو دون ذلك متنبيه. وهذا يعني هو سؤال فيه إشارة إلى أن هذا خطأ من كان الأمر كذلك والسائل هو المفتي. لماذا لو سألنا أي واحد من هؤلاء الذين ينقمون على السلفيين اهتمامهم بالتوحيد وما يتبرع منه من محاربة الشركيات والوثنيات والخرافات والعقائد الباطلة، إذا قلنا لهؤلاء أي شيء ينبغي أن يهتم أكثر؟ أنا أتحداهم أن يقولوا أن هناك شيء أهم من هذا. نعم هناك أشياء أهم وأهم كثيرة جدا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا على كل مسلم أن يقوم بواجب من الواجبات، خاصة إذا كانت واجبات عينية، فإذا انتهى منها قام بواجبات كفائية. أما لماذا فلان يعمل في كذا ولا يعمل في كذا؟ هذا خطأ. من الناس مهما أحسنت بالذات يراهم يشتغلون مثلا باللغة السياسية الإسلامية اللعنة، لماذا لا يهتمون بإصلاح عقائد المسلمين ويعيش القلب الواحد منهم في حزبهم وفي جماعتهم بضع سنين أو أكثر؟ إن يخرج بعد ذلك لم يفقه العقيدة، بل حكاية منهم أنهم قالوا الواجب نشكرهم على ذلك لأن هذا واجب من الواجبات الكفائية، ولكن الشرط أن لا يحامل أولئك الناس الذين يقولون عنهم بأنهم صرفوا حياتهم في الدعوة للتوحيد. وهذا في الأصل سنة وتعليق الساعة الدقاقة في النصف البدعة، وهو هذا من يكتب هذا يعلم أن هؤلاء السلفيين يعرضون أهم قضية اليوم يحتاج العالم الإسلامي، ألا وهي معرفة أولا توحيد الله عز وجل وعبادته وفي أسمائه وصفاته، وثانيا إفراد الرسول عليه السلام في اتباعه دين الناس أجمعين. هذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلفيون بفضل الله أمن الله عليهم أنهم يدعون إلى هذا الإخلاص لله عز وجل إلى توحيده وإلى إفراد الرسول عليه السلام في اتباعه دين غيره، حتى الأنبياء والرسل فضلا عن من دونهم من العلماء والصالحين. الله رضي الله عنهما الذي اخرج الامام احمد في المسند وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في يد عمر يوما صحيفه يقرا فيها، قال ما هذه؟ قال هذه صحيفه من التوراه كتبها لي رجل من اليهود. ما تهيكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي. موسى لكيف الرسول عليه السلام توضا؟ لا يعرفون الرسول عليه السلام، وانقطعت الصله مع الاسد الكبير بينه وبين الرسول، فاتبعوا غير الرسول حقيقه، بينما كان واجبهم ان يخرجوا الرسول عليه السلام بالاتباع تماما كما يخرجون الله في العباده، يعني هذا حق الله وعبادته وحده لا شريك له، وهذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اتباعه وحده لا شريك له ايضا في هذا الاتباع. لا نجد اليوم علماء المسلمين يخلصون للرسول عليه السلام في اتباعه، بل يتخذون معه اتباع كثيرين متبعين كثيرين جدا. إذا نحن ندعو إلى تفصيل المسلمين حقيقة هذه الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلى أولئك الذين يستغلون بما دون ذلك من الإسلام أن لا يحاربوا هذه الدعوة، لأن دعوة لا تساوي فهو يقول عندما تستعين كل شيء بشر يبعد المؤمن بهذا التوحيد الذي بين الله تبارك وتعالى في كتابه وشرحه نبينا صلى الله عليه وسلم في كلمته. ربنا يقول لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن اشركت ليحبطن عملك. اليوم مئات الالوف من المسلمين يصلون ليس فقط الصلوات الخمس بل يصلون والناس الغلال يحجون الى بيت الله الحرام وليس فقط حجة الاسلام بل قد يحجون في كل عام ومع ذلك ففي بيت الله الحرام يسمع الشرك يعمل عمله. ما تعرف هذه العبادات اذا كان ربنا عز وجل يصرح في كتابه كما سمعتم وان اشركت لا تسمعون. وقال عز وجل في حق الكفار وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه غباء منثورا. اذا نحن ان كان يجوز لنا ان نفخر باننا ندعو في اكثر امورنا ودعوتنا الى التوحيد وتوحيد الاسماء والصفات ان كان يجوز لنا ان نفخر بذلك فنحن فخورون جدا لاننا نحقق نصا في القران تعلم انه لا اله الا الله. قال الاخرين ان لا يحارب هذه الدعوه بل يقابل معها حتى يستفيد من الدعوه الاخرى التي هي دون تلك الدعوه بدرجات صحيحه وصحيحه جدا. يقول السائل ما حكم من يساعد في نشر كتب الاشاعره وغيرهم من الفرق الضاله؟ هذا السؤال لابد من توضيح الجواب عليه. اذا كان الذي يفتح هذه الكتب ليتعلم الناس فيها عامه الناس يتفقهوا بما فيها من كلام بل من علم الكلام فهذا طبعا يصدق فيه الشكر الثاني من قول الله عز وجل في القران الكريم وتعاوني على البر والتقوى ولا تعاوني على الاثم والعدوان. ففي هذا النشر تعاون على الاثم والعدوان. اما اذا كان النشر بحدود ضيقه لاهل العلم يعلموا ما فيها الكتب من انحراف عن الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح فلا باس من ذلك. لكن هذا في الواقع انما هو الجواب غير نظري اما عمليا لا يمكن او لا نراه يتحقق لان الذين يدعون هذه الكتب لا يطلعون مقابلها على الاقل من كلام على منهج السلف الصالح من كتب السنه وكتب الاثار السلفيه. سؤال يسال هل يطلق على فلان شهيد او استشهد في سبيل الله؟ الشهيد في الاسلام يا اسامه الكرام له حالتان، اما ان تكون شهادته حقيقيه واما ان تكون شهادته حكميه وليست حقيقيه. الشهاده شهادتان، الشهاده الاولى هو القتيل من المسلمين يقع شهيدا في المعركه وهو يقاتل في سبيل الله، فهذا هو الشهيد حقيقه وهذا غير احكام معروفه في الاسلام. فهو وقد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اطلق عليه اسم شهيد، ومع ذلك فالعلماء مجمعون على ان هذا الاختيار لا يعطيه فضيلة الشهيد حقيقة الذي مات في المعركة، إنما هو من باب التقريب في القدر، يعني هؤلاء الذين أطلق عليهم الرسول عليه السلام أنهم أو أن كل واحد منهم شهيد له فضل لهم شهيد في ذلك ساعة سائر الناس الذين لا يموتون لحالة هذه الأحوال. ولكن في الوقت نفسه لا يأخذون حكم الشهيد الحقيقي الذي مات في ساحة المعركة. إذا أخذنا رجلا يكبى في خدمة الإسلام منذ مئونة أسفاره إلى أن جاءه يقوم ربه فمات، لا حق أن هذا مات في يوم من ذات سبيل الله. ولكن هل جاء في الإسلام إطلاق اسم شهيد على مثل هذا الإنسان الرابع على الرغم من عظمة عمله؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلا جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. فهذا الذي يؤلف المقالات أو يتبع رسالات ردع القتال المشركين هذا يعني الجناد لا شك. هذا الذي يساعد هؤلاء بماله فهو ايضا من الجهاد في سبيل الله عز وجل، لكن لا يسمى شرعا اذا مات بالحاله هذه ثم ينتهي ذلك، لان الشهاده حكم شرعي لا يزيد اطلاقه على كل من جاهد في سبيل الله ما يعمل لا جهاد وانما هو الوقوف والنص. نحن نضرب مثلا برجل كلما ولدت النساء مده في جهاد بمعنى العين، الا لا يومه الباهي شهده وصفوه بابن تيميه الشهيد السعيد بن تيميه. الحق والحق اقول ان هذه الكلمه اصبحت بدون مبتذله واخذ الجزائر في الدنيا حينما يحمل على الناس كان رئيس تسمع الناس يقولون والشهيد ابو الله، فاصبحت الشهاده كلمه مجنونه. عندنا في سوريا كان شاهد قصه رجل في الحرب اليهود اسمه جيل جمال، يمكن سمعتم اسمه. هذا رجل مصري وأصبح دين الناس حتى المسلمين بذلهم وضلالهم وبعد الإسلام الشهيد جيل جمال اسم حتى على الكافر، فصاهره نحوه استعمال هذه الكلمة حتى أدخلنا فيها أو تحتها أي معنى له إلا من مده الإسلام. هذا لا يجوز إسلاميا، يجب أن نقف كما قال تعالى وتلك حدود الله فلا تتعدوها، مكتوب دائما فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فنحن الى ثلاث السلام ونذكر لقب او اسم الشهيد ففي ذلك عبرة لمن ينتظر وذكرى لمن يتذكر. والدليل على ذلك انكم احيانا تتشددون في التخطيط واحيانا تتشددون في التضعيف، احيانا تتحسون في التاريخ وتضعفون في التاريخ الجامع وتقولون رجعنا عن كذا وكذا، فما قولكم؟ نقول من كان من اهل العلم فنحن مستعدون لنواقش شريف من الدعيه، اما اذا كان من اهل العلم فلا وجه من كلامه. هذا من جهه، من جهة أخرى أنا أعترف وأقول كما قلت آنفا إن جاز لي أن أستغفر فأنا أستغفر، لأنه إذا تبين لي الخطأ رجعت عنه ولا أصر عليه كما يفعل غيري. ومن المؤسف جدا أن تنقلب بالفضيلة اليوم مع بعض الناس إلى قباحة أو قبيحة بل ربما إلى رذيلة. فماذا في الإنسان إذا تبين له ليس وأقول الصحيح؟ ينقسم إلى صحيح بذاته وصحيح بغيره، وكذلك الحديث الحسن ينقسم هذا أهل العلم إلى حديث حسن لذاته وحسن لغيره. وهنا البحث الآن من هذا حديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره؟ معناه أن هذا الحديث من ذاته، والحديث الحسن لذاته هو من يتوفى في الكويت الحديث الصحيح كلها، لكن أهل روايته قوى ضبطه وحفظه عن مستوى حفظ وضبط راوي الحديث الصحيح، لذلك قال عن حديثه حديث حسن لذاته. يأتي بعد ذلك المثال في النهاية الحديث الحسن لغيره، ما هو؟ يعني هو الحديث الذي ليس له إسناد صحيح. آتي الشيخ الألباني ما غيره أن موضوعات وقفة الاجتهاد، يأتي إلى حديث فيقف على إسناده فيلعبه ويمضي زمن ويمضي زمن وهو يقول إن هذا حديث ضعيف، فإذا به وهو ينضي هذه الطريقة الأخرى ذلك الحديث الذي هو ضعيف أنه يرفعه من الضعف إلى مرتبة الحسن لغيره. فأقول لكثرة الطرق بالأمور المعينة، ولذلك فالواجب على الإنسان أن يبحث في حدود ما يستطيع. وأنا فعلت ربما لا أقول هذا مدخل بل بيان الواقع، بحثت وفتشت عن طرق الحديث بصورة يمكن لا يجوز له العصر الحاضر، وكثير من أهل المصاف العلم لا يعترفون بهذه الحقيقة، لكن هل أنا أحط بكل شيء عنا أو هذا أو هذا؟ فأعتني وأعطيت من شيء كثير. هذا مثال بسيط، فلم يظهر عن الحقيقة أمير الألباني ضعف الحديث في الكتاب الفلاني ثم صححه الكتاب الفلاني. هذا مثال للحديث الذي ضعفته في كتاب وقويته في كتاب آخر، والعكس أيضا صحيح يقع. أي ربما يصحح حديثه في كتاب وتمضي السنين وإلى بي أكتشف علمية خفية في ذلك الإسناد الذي كنت صححته، فأوجد نفسي بنفسي وقد ينقذني غيري فأستفيده منه، فأعلمه صريحة أن هذا الحديث ضعيف السند. إن كان في مجال البيان فعلت ذلك وبينت فسرت القول، ومجال ذلك الكتاب المشهورات سلسلة أحاديث صحيحة وسلسلة أحاديث ضعيفة، وإن كان في مجال اختصرت بيان مرتبط كما جريت على ذلك في صحيح الجامع وضعيف الجامع. هذه الأمور أهل العلم لا يكادون يتنبهون لها فضلا عن طلبة العلم فضلا من دينهم، لذلك الأنصح إخواننا طلبة العلم جميعا مهما كانت جواياتهم وحفظيتهم عافانا الله وإياهم أن يتريثوا في النقد وأن يتساهلوا في أنفسهم، كما جاءني نقد من بعض الإخوان في بعض الليالي التي سهرناها في الخارج، أن مثلا ينتقدني في حديث أن حديث الطيارة يعني وما منا إلا من يصيب الطيارة إلا يذهب رياض التوكل، فكتب إليه يعني طلب الصفحة يقول أنت أخطأت حينما ذكرت وما منا، هذا ليس من الحديث وإنما هذا مدرج على حسب ما نقل هو فقط ضد الله وهذه خطيرة، وما منا من أهل إذا يخطئ. لما رجعت إلى الحديث الذي أوردت في السلسلة وإذا أنا أشرت الكلام الذي هو يظهر به ويقول إن هذه الدنيا مدرجة حقيقة صحافة، فإذا به أجد الكلام هناك في الصحيحة يشير إلى الإدراج، وأنت الكلام بعض الأئمة الذين هي نقل عنهم أن هذه الزيادة مدرجة ولكني أتمنى رأي علماء آخرين أن هذا ليس مدرجا لأنه جاهل في كل الكلام. هذا مثال يعني من أجل تسمي بعض إخواننا بإنكار وكأن المقصود هو مجرد إنكار وليس بحث العلم. ثلاثة شقائق، قد أصح حديثا إنه يتبين بعلة من بعد ولعلة كثيرة في هذا العلم. قد يقول مثلا هناك إرسال حزم، والإرسال الحزم من العلة التي يقول بعض أهل العلم أن يعرف هذا الحديث من حيث الإرسال هو أدق أنواع الحديث. من الذي يعرف هذا المجال وأهميته يقول قد لفت على أكثر العلماء؟ ما يعرف ذلك إلا الذي مارس الأمر بنفسه. خلاصة القول أن هذا السؤال الذي سمعته الآن ليس بين الأمر الجديد، تأتينا رسائل ومناقشات كثيرة والجواب اختصار أن من ينتج هذا النقد ما أظنه من أهل العلم، وإن حسنت الظن به فهو من شباب المسلم المتحمس ثم ينطلق بدون وعي إلى النقد. هذا إذا كان ليس من أهل الشحناء والبغضاء الذين يبتدون بهم في بعض البلاد، ونسأل الله عز وجل أن يصلح ذوات نفوسنا وأن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، وأن يجمعنا على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كيف يكون الرد على من يقول انتم معشر السلفيين والسلفيين تنكرون التقليد وانتم تقلدون العباد وخالفهم صححه وحسنه وضعفه، مع انه يخالف في بعض الاحيان هم كحديث ابن حجر والذهبي وغيرهما؟ اذا سؤال انت من سمعت منك ماذا يقال المسلم إذا وجد العلماء قد اختلفوا في حديث ما تصريحا وتضعيفا؟ لا بد له على طريقة السائل من أن يقيم إما لو صح أو لو ضعف، إما هو ليس بين يديه من يساعده ويبصره على ترجيح أو في طريقه آخر. لكن يمن هناك رجل ابتلي بالناس فابتلي الناس به أنه يخصص حياته لهذا العلم، واقتنع بعض الشباب المسلم من هذا الرجل على شيء من هذا العلم، فيسمي السائل أو من يشير إليه أن هذا الشباب العالم الإسلامي كله بالجهة أنه سلفيين ما بقلبه فهو يقلدون أولاده. طيب من يقلدون الإمام؟ يقلدون الذين ماتوا واختلفوا وتركوا لنا هذا الاختلاف. لا بد لهم إن يتبنوا رأي من المؤمنين صحيح إلى ذلك. فإذا وجد إنسان يقرب له مدة الاختلاف ويبين هذا سبب التباين وهذا سبب التصحيح، ثم يعمل عملية الترجيح، فهل هذا يكون يعني خير من الله عز وجل أن قيد له إنسانا يبحث لهم هذا العلم الجديد ويبصر الشباب المسلم ويحركهم ليعمل بعلم الحديث؟ لا تقول أمرا يعني أو لا أكشف سرا كما يقال قبل 30 سنة لم يكن في العالم الإسلامي عالم كاتب خطيب يذكر حديثا في خطبته أو في كتابه أو في أي مجال من مجالات العلم يقول رواه البخاري ورواه مسلم أو رواه فلان وصححه فلان، أو إذا جاب حديث يقول كمان اسمه ضعيف. هذا ليس بل ذكر إطلاقا في العالم الإسلامي كله قبل أكثر من الزمان. لكن يقول الحمد لله تجد النشاط بالاعتناء بالحديث وتخريجه، وحتى البعض يحاول ينصحه وهو لما يبني مركب التصفيه والتبريد من هنا صالح العالم الاسلامي حاله عينيه عظيمه جدا. يعرف هذا اعتبار السن الامثالي ان انتم تعيشون الان في محبوحه من العلم لهذا العلم الشريف الا هو الا وهو علم الحديث. الخلاصه نعود الى هذا السؤال. يقولون مقلدون اوباما قلنا لابد من التقليد على حد تعبيره، لكن علماء الاصول والفقه في الاصول وبخاصه منهم الامام الصنعاني الامير الصنعاني له رساله سماها تيسير الاجتهاد او في تيسير الاجتهاد، يذكر هناك ان الرجل اذا يسمع عالما يقول في حديث ما انه حديث صحيح او في حديث ما يقول حديث ضعيف فهذا من لا علم عنده ان يتبعه، وان اتباع هذا ليس تقليدا وانما هو اتباع. ويفصل القول هناك بناء على علم الحديث. خلاصة ذلك أن الرجل إذا قال لك عن رجل ما لا تعرفه هذا رجل حسن المعاملة لا بأس أن تتاركه، فأطعته في هذا وانطلقت لتتاركه، هذا ليس هو اسم التقليد وإنما هو اتباع. التقليد هي أن تسلم قيادة عقلك وتفكيرك لمن تقلده دون أن تجتهد. ترى هذا رجل عالم، رجل صادق في ميوكب، هذا هو التقليد. لما تغمض عيونك لأن التقليد يقول على هذا المستقبل من انقلابه، فأنك بتقول انقلاب المعقد وبتكشف عيونك وتعرف الشيء وعن طبيعة المقلدين. والذي سمعنا بمناسبة البحث السابق في آية وفي سبيل الله أن يسمعنا من أحد العلماء أن هناك مال يخرج الزكاة ويعطيها لبناء المساجد أو بناء المستشفيات، وذكر أثر معروف وأنا ذكرته في سورة التحاديث الضعيفة للرياء من قلد عالما لقي الله سالما. فهو احتوى قلد هذا العالم مجرد ما قال خلاص كأني أمام النص فيسمي تسليما. ليس كذلك شأن من يحاول أن يتبصر أن هذا الرجل يقول هذا حرام أو يقول حلال أو يقول حديث صحيح أو ضعيف، يحاول يستوقف منه هل هو متمكن في هذا العلم؟ هل هناك مجال مثلا لمناقشته أو لا مجال؟ فبعد ما تطمئن يتبع فلا يقال في هذا مقلد ومن ذلك من سؤال السائل. لكن اذا كان مقتنع بهذا لانه ليس من اهوال بطبيعه الحال فانا اقول له ماذا تفعل انت؟ انت تقلد وهؤلاء يقلدون، لكن هؤلاء يقلدون على شيء من بصيره، اما انت فكما نرى كثيرا من الناس اليوم يقولون بقول هذا العالم بدون دليل، وبكره يقولون بقول ذلك العالم بدون دليل. اما الدليل فيرسلك الى اتباع الحق البطول سواء كان لك او كان عليك. هذا مما تيسر من الجواب عن الاسئله المقدمه. واسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم للصواب واتباعه حيثما كان وما لم يكن. والسلام عليكم ورحمه الله.